السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ، كان في عندي سؤال. طيب أول شيء قل لنا مين أنت وعرفنا بنفسك. أنا اسمي عمرو محمد، عمر 14 سنة. عمرو قلت محمد؟ نعم 14 سنة؟ أيوه. من مصر؟ أيوه من مصر. تمام، حياك الله. كان سؤالي ازاي يعني اتخلص من الكسل؟ يعني مرات كتير لما اجي عاوز اشوف المقرر بيجي لي كسل، يعني وبكسل ان انا اشوفه باجله اليوم تاني وكده يعني. والله يا عمرو، الكسل ده عاوز له واحد ياخده على البلكونه ويعلقه ويشنقه كده. ايه رايك يا عمرو؟ ايوه، مو عشان الواحد كده يبقى نشيط ومصحصح ويعني وإذا كان عاوز يقرأ بدل ما كل ما يبدأ بحاجة يجيله الكسل يمنعه كده. طيب يا عم، الله يفتح عليك يا رب ويصلحك. الكسل ليس له حل سحري، تمام؟ ما في حل سحري للكسل، ما في مثلا كده فكرة عبقرية تيجي عشان تتخلص من الكسل، لا ما في. الكسل يحتاج عزيمة وهمة وإنك تعرف أنت لماذا تتعلم، أنت لماذا سلكت هذا السبيل. ويا عمرو، إذا أنت لاحظت بعض الأمور وأنت تسلك سبيل التعلم والعلم والبناء، صدقني بإذن الله ستتغلب على هذا الكسل. فعد معي أو اكتب إذا كان معك الورقة والقلم. أول شيء أن يكون من غاياتك وقصدك في هذا التعلم نجاة نفسك وإصلاح حالك، وأن تتعرف على الطريق الذي يوصلك إلى الله، وأن تثبت على دينك في زمن فيه شبهات وفتن وشهوات كثيرة جدا. فأن تتعلم لأنك تعلم أن العلم وسيلة لحفاظك على دينك، فهذا مما يعينك على التغلب على الكسل. الأمر الثاني، أن تعلم يا عمرو أن هذه الأمة الإسلامية التي كانت في مجدها وعزها وعلو شأنها قد صارت اليوم في حال يرثى لها في كل مكان. وإذا استمرينا نحن في الكسل والتفاهة وضياع الأوقات، فمن لهذه الأمة الإسلامية؟ من الذي يمكن أن يغير حال المسلمين ويصلح أحوالهم؟ ألا نرى إلى حالنا كيف هو؟ فقر هنا ولاجئون هناك، وجهل هنا وشبهات وشهوات هناك، وحالة من الشتات والضياع والتفكك الاجتماعي و إلى آخره. نعم، يوجد الحمد لله خير، ولكن يوجد شر كثير، ويوجد في السياق العام انحدار لواقع المسلمين، ضعف وهوان. طيب إذا كنا نحن شباب المسلمين أيضا جزء من المشكلة، كل واحد كسلان، كل واحد ما همه إلا تفاهة، كل واحد متحطم نفسيا ومتحطم في كل شيء، كل واحد غاية طموحه إنه هو بس يأكل لقمة عيش، أو غاية طموحه إنه هو يحقق منصب دنيوي بس. طيب ومن لهذه الأمة التي بكى لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم وتعب وهاجر من مكة إلى المدينة لأجلها وصيب وكذلك معه أصحابه الذي هذا السبيل الذي قتل فيه حمزة وقتل فيه مصعب بن عمير وتعب فيه الصحابة والعلماء بعد ذلك وبلغوا الدين وقاموا يعني خلنا نقول الحفاظ عليه، على هذا الإسلام، والقيام به إما سواء في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة أو في غير ذلك، ثم نأتي بعد ذلك فنكون ورثة سيئين لهذا الميراث الضخم. هذا الشيء يا عمرو يعينك على أن تشجع نفسك وتبذل وتجتهد وتقدم شيئا يستحق أن تكون فيه من إن شاء الله الصالحين والمصلحين لهذه الأمة. وإلا كما قلت لك يا عمرو، لا يوجد حل سحري تخرج به من أزمة الكسل، ما في إلا العزيمة، والعزيمة ذكرت لك مولدين من مولداتها، وهناك مولدات أخرى. يوجد كتاب لطيف لخالد أبو شادي اسمه الحرب على الكسل، يعني كتاب لطيف صغير يمكن أن تقرأه وترى فيه أيضا بعض الأمور الأخرى. تمام يا عم؟ جزاك الله خير يا شيخ. لكن اسم الكتاب إيه يعني؟ الحرب على الكسل موجود في الإنترنت.